الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالعين وانها حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اي ان لها تاثيرا باذن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد قال في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهكذا التأثير بالسحر وهكذا التأثير بالعين حق وواقع، ولكنه لا يكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الأدلة من السنة وبعضا من الآيات من كتاب الله عز وجل، وأن أنفع علاج للعين وللسحر هو بالرقى. بالرقى، لا رقية إلا من عين أو حمى، أي أنه أسرع في العلاج وأنفع وأفضل، وهذا مجرب ومشاهد. فكم من طريح على فراشه بسبب عين أو سحر، فإذا رقي شفي بإذن الله تبارك وتعالى ويقوم وكأنه لم يصب بشيء. وهكذا لدغة دوات السموم من أنفع الأشياء لها أيضا الرقى. يرى الإنسان مرميا على فراشه بسبب هذه السموم، فإذا رقي قام وكأنه لم يصب شيء. آية من آيات الله، لا رقية إلا من عين أو حمى. وهكذا طلب الاسترسال، إذا عرف من هو العائن فيطلب منه الاسترسال أن يغسل، يتوضأ ويغسل مغابنه، ثم يصب به على هذا المعيون فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالإنسان إذا رأى ما يحب أو يعجبه، سواء كان في ولده أو في زوجه أو في ماله أو في جيرانه أو في أي أحد، أنه يبرك، يقول: اللهم بارك عليه، بارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما جاء عن بعض السلف. فهكذا قال: على ما يقتل أحدكم أخاه. ممكن أن يقتل أخاه بسبب هذا النظر، بل يقول بعض العلماء أن العين لا ليس من شرطه أن يكون يعني نظر بحسد أو نظر بخبث، لا، قد يكون هذا هو الغالب، لكن قد يحصل من غير حاسد ومن غير مبغض وعدو. فإذا نظر نظر بإعجاب ولم يبرك، قد يصيب ماله، قد يصيب ولده، وقد يصيب ابنته. فهكذا إذا أعجبه شيء من ولده يقول: اللهم بارك. إذا أعجبه شيئا، يعني أعجبه شيء في أي شيء من الأشياء التي هي ملك له أو لغيره، فهكذا يسلم غيره من أن يصاب بعين بأن يبرك. إذا رأى أحدكم ما يعجبه قال: فليبرك. قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا هل بركته بهذا المعنى؟ قال رحمه الله: أنواع نعم. قال: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ قال: فالجواب: تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر هي الموبقات. قال: بماذا تكفر السيئات؟ قال في الجواب: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. وكذلك جاء في الحديث: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنها كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها. فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. السؤال الأول قال: إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ فقال: إلى صغائر وهي السيئات، وكبائر هي الموبقات. هذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم، أن الذنوب وأن المنهيات تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر بدليل النص والاعتبار، وبعضهم جعله إجماعا. النص كقوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هنا فيه تنصيص: إن تجتنبوا كبائر. فإذا من المنهيات ما هي كبائر، ومنها ما هي صغائر أو دون ذلك. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. في التنصيص على الكبائر. وهكذا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ففيه تنصيص على الكبائر. فقوله سبحانه وتعالى، فهذا قول الجمهور من أهل العلم، أن المنهيات تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر، أن المنهيات تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر. وقوله سبحانه يعني هذا قول الجمهور خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا جميع المنهيات تعتبر كبائر. نقل عن أبي إسحاق السفرايني وجماعة أن جميع المنهيات والمعاصي تعتبر من الكبائر. واختلف العلماء في توجيه قول هذه الطائفة، هل هي تنفي أن تكون هناك ذنوب كبائر وصغائر، أو أنهم يقصدون أن الذنوب كلها بالنسبة لعظمة من يعصى تعتبر كلها كبائر، ولا ينفون أن تكون متفاوتة في الإثم، ليس إثم النظر كإثم الوقوع في الزنا. وقول الجمهور يعني كما تقدم هو الراجح لهذه الأدلة، أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. والصغائر يقال لها صغائر، ويقال لها سيئات، ويقال لها محقرات، إياكم ومحقرات الذنوب. وهي اللمم أيضا المذكور في قوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ما هو اللمم؟ منهم من قال الذنوب التي كانت في الجاهلية. ما هو اللمم؟ منهم من قال، هذا قول ثاني، أن اللمم هي الكبائر التي لا يستمر عليها، إنما يفعلها ثم يتوب منها ثم يأتي بعد فترة يفعلها، يعني لا يستمر على فعلها. ومنهم من قال، وهو القول الثالث وهو قول الجمهور، أن اللمم هي الصغائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ما هي اللمم؟ هي الصغائر، كما هو قول الجمهور من أهل العلم، وهو أصح الروايتين عن ابن عباس، حيث قال رضي الله تعالى عنهما: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، والقلب يهوى يتمنى ويصدق ذلك أو يكذبه الفرد. فقول الجمهور أن اللمم مستثنى من الكبائر، فهو استثناء منقطع، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ليس مستثنى من من الاجتناب حتى يكون استثناء متصلا له استثناء منقطع مستثنى من الكبائر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ولكن اللمم يحصل منهم اللمم وهي الصغائر. ثم ذكر رحمه الله كيف تكفر هذه السيئات وهي الصغائر، وذكر بهذه الأدلة أن تكفير الصغائر على طريقتين. الطريقة الأولى بإتباعها بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا أتبع المسلم سيئاته بالحسنات فإنهن يكفرن بالنسبة للصغائر. والطريقة الثانية باجتناب الكبائر، كيف تكفر الصغائر؟ باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم باجتناب الكبائر، إما باجتناب الكبائر وإن لم يفعل الحسنات أو بفعل الحسنات لكن بشرط يعني اجتناب الكبائر أو بفعل الحسنات يعني بفعل الحسنات بفعل الحسنات مع اجتناب الكبائر أو باجتناب الكبائر. واستدل بهذه الأدلة إسباغ الوضوء على المكاره كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وهكذا الصلوات الخمس كما تقدم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهكذا الجمعة فنعم، وهكذا رمضان، وهكذا قيامه رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وهكذا عاشوراء أن تكفر صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وهكذا. فهذا السبيل للتخلص من الصغائر باجتناب الكبائر وإن لم يفعل الحسنات، وأيضا بفعل الحسنات مع اجتناب الكبائر. وسيأتي ضابط الكبائر في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.